بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وتنفسخ الأجارة الإجارة بتلف مستوفى منه معين في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في مبحث الإجارة إلى الأمور التي تنفسخ فيها الإجارة، يعني متى الإجارة عقد لازم ولكنها تنفسخ أحيانا، فتنفسخ بإيش؟ بتلف العين المستأجرة إذا كانت معينة. ذكرنا أن المستأجر إما أن يكون في الإجارة تكون في الذمة وتكون معينة. إذا استأجر سيارة مثل معينة فتلفت اختربت انفسخت الإجارة، يعني معينة بالعقد، كأن يقول استأجرت منك هذه السيارة أو جهازا ما، يعني من الأجهزة إذا تلف انفسخت الإجارة. أما إذا كانت الإجارة في الذمة، يعني ليست عينا، كأن قال استأجرت منك سيارة غير معينة لأركبها مثلا مدة شهر أو أسبوع فتلفت أو عطلت هذه السيارة، تستبدل، لا تنفسخ الإجارة بالتلف إذا كانت العين المستأجرة غير معينة، إذا كان في الذمة لا تنفسخ، إنما تنفسخ إذا كانت معينة. نعم، إذا تلفت وهي معينة. نعم، كموت نحو دابة، مثلا استأجر دابة ليركبها فماتت، دابة معينة لا في الذمة، إذا قال استأجرت منك هذه الدابة فماتت انفسخت. أما إذا قال استأجرت منك دابة لأركبها إلى المكان الفلاني، يعني لم يعينها في العقد فماتت، هذه تستبدل وتستمر الإجارة، يستمر عقد الإجارة، ما تنفسخ الإجارة. نعم، كموت نحو دابة وأجير معين، أو أن استأجر أجيرا شخصا ليبني له، ليعمل له عملا ما، فمات الأجير، أيضا تنفسخ الإجارة. وانهدام دار، واستأجر دارا فانهدمت، هدمت الدار. يعني الآن تستغربون تقولون كيف تنهدم الدار؟ قديما كانت الدور تعمل من الطين أو من الآجر، فيمكن أن تكون الدار بالية أو جاءها ما يهدمها من نحو فيضان أو رخاوة أرض أو نحو ذلك، أو قدم عتق البناء، فتبطل الإجارة في هذه الحالة. وانهدام دار ولو بفعل المستأجر في زمان، حتى يعني حتى لو كان هذا، لو كان تلف العين المستأجرة بفعل المستأجر، يعني لو أن المستأجر نفسه هو اللي أتلف هذه العين تنفسخ الإجارة، ولكنه طبعا يضمن المستأجر قيمتها لصاحبها، ولكن تنفسخ. قالوا ولو بفعل المستأجر إذا في زمان مستقبل، لكن بالنسبة لفعل المستأجر إذا انفسخت الإجارة تنفسخ في الزمن المستقبل لا في الماضي. يعني مثلا إذا استأجرها مثلا شهرا بعد 15 يوم تلفت العين المستأجرة، انهدمت الدار، مات الأجير، تنفسخ في بقية المدة. أما ما مضى المدة الماضية السابقة لا، صحيحة. فهنا تتقسط الأجرة، يعني يستحق المالك نصف الأجرة ونصفها للمستأجر. لفوات محل المنفعة فيه. لماذا تنفسخ في هذه الحالة؟ ليش تنفسخ الإجارة؟ قال لأن المحل الذي ينتفع به مثل الدار التي تسكن أو الدابة التي تركب سيارة أو الشخص المستأجر للعمل تلف محل الانتفاع تلف بأي شيء ينتفع. لفوات محل المنفعة فيه لا في ماض بعد القبض. أما الماضي يعني إذا مضت مدة قبل أن تتلف العين المستأجرة لا، الماضي الإجارة صحيحة ويستحق المستأجر الأجير عفوا يستحق المالك قسط الأجرة. يعني إذا كان مضت ربع المدة أو ثلث أو نصف المدة أو ثلثين يأخذ أجرتها. وبالنسبة لما بقي يعني إذا تلفت وقد بقي من المدة طبعا ما يستحقه المالك. إذا كان لمثله أجرة لاستقراره بالقبض. إذا كان لمثله أجرة يعني يعطي الأجرة المدة الماضية قبل التلف. إذا كان لمثل أجرة يعني إذا كان زمان محرز يعني، لكن لو فرضنا أنه استأجرها شهرا مثلا أول يوم من الشهر ساعة ساعتين تلفت ليش العين المستأجرة، تلفت الدابة، تلفت بعدما بدأ أو دخل الدار حط العفش في الدار وانهدمت الدار، ركب السيارة كيلو متر اختربت. في هذه الحالة هذه المدة قبل تلف العين المستأجرة وقبل الحكم بالفسخ ما لها إجرة يعني، لأنها زهيدة يعني قليلة. لكن لو مضى مثل أيام من الشهر، مضى 5 أسبوع 10، لا هذه لها أجرة. فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل. باعتبار أجرة المثل. وخرج بالمستوفى منه غيره مما يأتي وبالمعين في العقد المعين عما في الذمة. احنا ذكرنا هذا، قلنا إذا كانت الشيء المستأجر ما هو معين في العقد إنما في الذمة، كان استأجر سيارة أو بيتا لا على التعيين أو دابة، فهذا يعني ما إذا تلف لا تبطل الإجارة بل يستبدل. ذكرنا هذا. فإن تلفها لا يوجب انفساخا. بل يبدلان. ويثبت الخيار على التراخي على المعتمد بعيب. هذا شيء آخر. ويثبت الخيار في إيش؟ على التراخي بإيش يثبت؟ على التراخي على المعتمد بعيب. بعيب يعني مثلا استأجر دابة أو سيارة أو بيتا فحصل فيه عيب أثناء الاستعمال، هنا المستأجر له الخيار في أن يستمر مع العيب، ويمكن يصلح يتفق على تصليح العيب مثلا إذا كان العيب يصلح مما يصلح يعني، وله حق الترك يقول بأن يقول والله الدار يعني صار فيها عيب ما هي صالحة لإيش ما أطمئن فيها أسكن يعني أستمر فيها خايف على حالي مثلا، له ذلك، له أن إيش أن يستمر إلى أن تنتهي المدة، وله أن يفسخ المستأجر إذا حصل عيب. قلنا إذا تلفت تنفسخ، لكن إذا ما تلفت لكن تعيب الشيء المستأجر حصل فيه عيب، هنا يخير المستأجر بين الاستمرار ودفع الأجرة كاملة وبين ترك العين المستأجرة، ويدفع يعني مثلا نصف الأجرة أو حسب المدة التي استوفاها. نحو الدابة المقارن إذا جهله والحادث لتضرره. سواء كان العين مقارنا للعقد، يعني أول ما عقدوا على العقد الإجارة حصل العين، أو حدث بعد الاستعمال، في الحالتين المستأجر له الخيار. وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا. طيب هنا ضابط العيب، ضابط العيب الذي يجوز للمستأجر أن يختار البقاء، يعني إبقاء الإجارة أو فسخه، ما له ضابط؟ قال له ضابط، يقول ليس كل عيب يعني يترتب عليه التخير، يعني أن يختار المستأجر أو لا يختار، ليس كل عيب. إذا كان العيب ليس يعني لا يبطل المنفعة، هذا ليس له خيار. لكن إذا كان العيب يبطل أو يتوقف عليه تمام الانتفاع، أو يبطل الانتفاع بالمرة أو يتوقف عليه تمام الانتفاع، هنا يجوز للمستأجر أن يختار الفسخ. أما إذا كان شيء بسيط لا يترتب عليه استيفاء المنفعة أو نقصان المنفعة، لا، هذا العيب لا يوجب الخيار، لا يختار المستأجر في أي عيب ولو كان يعني لا يؤثر أو لا يمنع الانتفاع. نعم، يعني مثلا كسر الشباك مثلا، أو اختربت اللمبة أو المروحة أو نحو ذلك في الدار، هذا ما يعني ما يتوقع، هذا ما يوجب، ممكن إصلاحه ممكن. نعم. وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت أجرتها. نعم، يعني أنه لو واحد جاي يستأجرها وهي بهذا العيب يستأجرها بقيمة غير، يعني فيه بحيث يؤدي هذا العيب إلى فرق في القيمة أو في الأجرة، يعني هذه العين دابة أو سيارة أو دار بهذا العيب كم يكون أجرتها، كم تكون أجرتها، وبلا عيب كم تكون الأجرة. إذا كان هناك في تفاوت بعيد، هذا يوجب يعني يشرع يعني يوجب الاختيار، يعني للمستأجر أن يختار الفسخ أو عدمه. أما إذا كان ما في فرق يعني بين وجود العيب أو فرق لا يذكر، ليس للمستأجر الاختيار أن يختار الفسخ. نعم. ولا خيار في إجارة الذمة بعيب الدابة. ذكرنا أن إذا تلفت العين المستأجرة في إجارة الذمة، إذا تلفت بالمرة ليس للمستأجر الخيار، لأنه يمكن أن يستبدلها. فكيف إذا تعيبت؟ إذا تعيبت بطريقة الأولى ليس له حق الخيار. نعم. بل يلزمه الإبدال. نعم، بل يلزمه، أي يلزم المكري أو المالك الإبدال. نعم. ويجوز في إجارة عين أو ذمة استبدال المستوفى كالراكب والساكن. يعني يجوز في الإجارة سواء كانت إجارة عين، مثلا استأجر سيارة أو دابة أو دارا معينة، أو في إجارة الذمة إذا كانت هذه الأشياء غير معينة، هذه إجارة الذمة، يجوز الاستبدال في استيفاء المنفعة. يعني يجوز للمستأجر نفسه أن يستوفي المنفعة، كأن يستأجر دارا ويسكنها هو يعني، أو دابة يركبها أو سيارة يركبها، ويجوز أن يستوفيها بغيره، يعني شخص يستأجر وشخص ينتفع. يعني أنا أستأجر هذه الدار وأقول تعال أبو فلان اسكن أنت، أحوج مني أنت، أنا عندي بيت أنا استأجرتها وأنت اسكنها، اسكنها أنت، إما بأجرة، يعني أنا استأجرها وأجرها لشخص ثاني في المدة طبعا، وإما بدون مقابل، يجوز هذا وهذا. أو أنه مثلا أنا أركب، بدل ما أركب السيارة أركبها لغيري، أو الدابة، بس بشرط بالنسبة للدابة إذا كان الشخص استأجرها وأراد أن يستوفي المنفعة بشخص أثقل منه ما يجوز، لكن إذا كان مثله في الوزن أو أخف يجوز. نعم. والمستوفى به كالمحمول والمستوفى فيه كالطريق بمثلها أو بدون مثلها ما لم ويجوز في إجارة عين أو ذمة استبدال المستوفي استبدال المستوفي كالراكب والساكن، يعني يركب غيره أو يسكن غيره. نعم. والمستوفى به كالمحمول أيوة المستوفي كليش كالراكب والساكن كالراكب، والمستوفى به كالمحمول عندكم كالمحمول أيوة المستوفي كالراكب مثلا أو الساكن، المستوفى به يعني نوعية العمل مثلا كالحمل مثلا، هو أنا استأجرتها لأحمل عليها مثلا كمية من الرز مثلا 1000 كيلو مثلا السيارة، ممكن أنا أعطيها الواحد غيري يستوفي حمل فيها نفس الكمية، هذا المحمول هذا المستوفى به هو العمل أو طبيعة العمل الذي مثل الحمل مثلا كان حملا مثلا محمولا يعني عفش مثلا. نعم. والمستوفى فيه كالطريق مثلا أنا استأجرتها لأركبها ويكون الطريق من هذا طبعا في عدة قد يكون عدة طرق يعني توصل إلى مكان معين، استأجرتها لأذهب بها إلى البلد الفلاني، هذا البلد في عدة طرق تصل إليه، فيمكن أن أسلك هذا الطريق ويمكن أن أسلك طريق ثاني، يعني وليس بالضرورة أن أسلك هذا الطريق ما أسلك غيره، هذا المستوفى إيش فيه يعني مثل الطريق. نعم. بمثلها بنفس يعني بحيث لا تكون الطريق الذي يستبدل أطول منه، يعني طريق مثلا 50 كيلو وطريق 100 كيلو طوله، يعني كان فيه لفات لا أنا أستوفي في طريق مثل الطريق الأولى لا أطول منها مثلها أو أقل. نعم. أسلك مثلها في المسافة أو أقل، لكن ليس لي أن أذهب من طريق آخر أبعد من الطريق المتفق عليه. نعم. بمثلها أو بدون مثلها ما لم يشترط عدم الإبدال في الآخرين. أيوة إلا اللهم إذا كان المالك قال شوف هو في عدة طرق، أنت ممكن تروح على البلد الفلاني بعدة طرق، لكن أنا ما أرضى إلا أن تسلك الطريق الفلاني اللي طريق أو أقل منه مثلا، قال الطريق الفلاني أو الطريق الفلاني الذي هو أقل منه مسافة، إذا نص المالك ما يجوز للمستأجر أن يستوفي المنفعة بطريق آخر حتى لو كان مثله في القرب والبعد. فرع. لو استأجر ثوبا لللبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا وإن اضطردت عادتهم بذلك، يعني لو استأجر ثوبا لللبس قال بس لللبس مطلقا ما حدد أنه لبس بالنهار ولا بالليل، قال نمشي على حسب العرف، العرف يلبس بالنهار أليس كذلك، أما بالليل وقت النوم يعني وقت النوم يلبس ولا ما يلبس، إذا جرت العادة بأن الثوب هذا لا يلبس ليلا بل يخلع بالليل فلا يلبسه إيش ليلا، لأنه يعني لو لبسه نهارا وليلا يؤدي إلى انمحاق الثوب بسرعة، يعني تلف الثوب بسرعة، فيعني يستعمل الثوب على حسب العادة، فإذا جرت العادة أنه ما ينام فيه يخلعه عند النوم، لكن إذا هذا إذا أطلق، أما إذا قال له على أن ألبسه نائما ومستيقظا ليلا نهارا، لا يمشون على حسب الشر. نعم. ويجوز لمستأجر الدابة مثلا منع المؤجر من حمل شيء عليها. إيه؟ يعني يجوز لمستأجر الدابة أن يمنع المؤجر المالك من أن يحمل عليها شيء. ليش؟ لأنه هو يملك المنفعة في هذه المدة، في هذه المدة المنفعة مملوكة للمستأجر، فلا يجوز للمؤجر يعني المالك أن يحمل عليها شيء، يقول هاي دابتي أيضا أنا أحمل عليها شيء. نعم هي دابتك، ولكن الآن أنت يعني منفعتها ليست ملكك الآن، بل هي ملك المستأجر. لكن لو أذن له بذلك جاز. لو قال فلان تعطينا الدابة أحمل عليها، عندي مثلا شوال مثلا حنطة أروح أخذ الطاحونة مثلا قود القديم، قال ما عندي مانع، يجوز. فائدة. قال شيخنا يعني ابن حجر إن الطبيب الماهر أي بأن كان خطأه نادرا. هذا الطبيب الماهر أن يكون خطأه قليلا، يعني صوابه كثير وقد يخطئ يعني، لكن نادرا. نعم. لو شرطت له أجرة، لو عالج إنسان بأجرة، نعم، طلب مثلا منه 100 دينار مثلا أجرة معينة. نعم. وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ. وأعطي الطبيب قال أنا أجرتي كذا، أجرة يدي كذا، وثمن الأدوية كذا، مثلا أجرتي الكشف مثلا 10 دنانير وأجرة الأدوية 50 دينار مثلا، قالوا زين خذ هاي 60 دينار، 10 كشفية و50 حق الدواء، وعالجه الطبيب عالجه فلم إيش يبرأ، فلم يبرأ، ما استفاد من الدواء. نعم. استحق المسمى إن صحت الإجارة. استحق الطبيب المسمى يعني الأجرة الكشفية. ما يقول له أنا والله ما طبت ما أعطيك شيء، ما أو ترد لي الكشفية، لا، ما ما ما هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، طبعا على فرض أن الإجارة صحيحة إذا صححناها. نعم. وإلا فأجرة المثل. وإلا إذا كانت الإجارة غير صحيحة بأن اختل شرط من شرائطها، نعم، على شو شرائط الإجارة مالت الطبيب، على شنو يعني تقدم معنا شروط الإجارة من إيجاب وقبول وأشياء تقدم، كنا العمل معينة. المهم إذا كان، لو فرضنا أن الإجارة كانت فاسدة بين الطبيب وهذا الإنسان المريض، الطبيب ما يستحق الكشفية المسمات، وإنما يستحق أجرة المثل. عاد شوف عاد هو حظه، أجرة المثل قد تكون أقل من الكشفية أو مثلها أو أزيد. نعم. وليس للعليل الرجوع عليه بشيء، لأن المستأجر عليه المعالجة للشفاء. أي نعم، وليس للأجير أن يرجع، يعني يأخذ العليل المريض ليس له أن يأخذ من الطبيب شيء من الفلوس، لا من حق الدواء ولا من الأجرة. نعم ذكرنا إذا كان الإجارة فاسدة يستحق الطبيب أجرة المثل، لكن لو فرضنا أنها صحيحة يستحق الأجرة كاملة. طيب، وفلوس هاي مالت فلوس العلاج أيضا ليس للمريض أن يقول له أنا دفعت لك مثلا 50 دينار مشان تشتري فيها علاج وما طب، يقول أنا مش أسوي، أنا هذا على حسب معرفتي، وأنا علي العلاج والشفاء على الله، يعني أنا ما أضمن الشفاء إنما أضمن أني أعالجك وقد فعلت. نعم. لأن المستأجر عليه المعالجة، لأن المستأجر عليه هو المعالجة لا الشفاء. بل إن شرطت بطلت الإجارة، بل إن شرط الشفاء كان قال أعطيك هذه على أن تشفيني أو أن أطيم من المرض بطلت، لأنه هذا ليس بمقدور الطبيب. نعم، لأنه بيد الله تعالى، لأن لا الشفاء غير. بيد الله تعالى. نعم، لأنه بيد الله تعالى لا غير. أما غير الماهر فلا يسأل. هذا بالنسبة لهذا الكلام في حق الطبيب الماهر الذي قل ما يخطئ، يعني خطأه نادر. أما الطبيب غير الماهر مثل كثير من أطباء اليوم، يعني خطأهم أكثر من صوابهم. نعم، هذا لا يضمن. أما غير الماهر فلا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن. أولا لا يستحق الكشفية، إذا ما طاب المريض يقول له هات الكشفية، أنت ما تفهم شيء، قاعد تجرب تعلم فيها، وهذا وجيب حق الدواء أيضا. ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره. شوف هذه افهموها. لكن الآن الواقع خلاص، بس جاب شهادة وعلقها خلاص، إن كان ولو ما يفهم شيء، ولو كان ما يفهم شيء في العلاج، المهم يجيب الشهادة، وإذا اعتبر يعني القانون يعتبر الشهادة. لكن هو في الشرع هكذا، إذا كان غير ماهر في الطب، يعني فهمه قليل في الطب، أصلا هو لا ينبغي أن يعالج الناس وهو لا يفهم في الطب. يعني الآن واحد هل يجوز أن يتصدر للإفتاء، إفتاء الناس بالحلال والحرام، وهو لا يفهم في الشرع أو قليل الفهم مثلا؟ ما يجوز. وكذلك أي صانع أو طبيب، حتى لو كان نجارا أو حدادا لا يفهم بالصنعة أو فهمه قليل، لا يجوز أن يتصدر على أنه مثلا هو يفهم. إذا ما يتقن الصنعة ما ينبغي له أن يتصدر، أو حتى أن يأخذ عليها أجرة، ليست حلالا يعني. ولذلك إذا كان هو يعني خطأه كثير، أو أنه غير ماهر في الطب وما شفي المريض، يسترجع الكشفية وقيمة العلاج. طبعا هذا إذا سلم قيمة العلاج للطبيب، والطبيب هو قام اشترى العلاج بنفسه. لكن لو أعطاه راشيته الوصفة وراح المريض هو اشترى لحاله بالصيدلية واستعمل العلاج، هنا ما يضمن إلا الكشفية، ما يضمن العلاج، أجرة العلاج، لأنه ما سلموا للطبيب ولا اشتراه الطبيب. نعم. ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته بما ليس هو له بأهله. لتقصيره بمباشرة بما ليس، وما أكثر الناس في هذا الزمان الذين يباشرون الأشياء، بعض الأشياء، وهم ليسوا أهلا لذلك. نعم. ولو اختلف أي المكري والمكتري في أجرة أو مدة أو ولو اختلف أي المكري والمكتري، المكتري المستأجر، والمكري المؤجر أو المالك، اختلف في الأجرة. يعني مثلا المكري قال أنا أجرتك البيت بمئة وخمسين، قال له المستأجر لا، كان اتفاقنا مئة في الشهر مثلا، اختلف في الأجرة أو إيش في مدة أو المدة. قال الاستأجر أنا استأجرت سنة منك، أجرتك سنتين، قالوا هذا سنة، أو بالعكس. نعم. أو قدر منفعة أو مقدار المنفعة، يعني كم، هل هي عشرة فراسخ أو خمسة، يعني في الدابة أو السيارة، استأجرت السيارة لخمسطعش مثلا، نقول 150 كيلو متر، يعني مسافة. قال له صاحب السيارة المالك لا، كانت المدة 100 كيلو متر. اختلفوا في هذه الأشياء. نعم، فالقول قول من، هل هو قول المستأجر أو المؤجر؟ نعم. أو في قدر المستأجر، هل هو كل الدار أو بيت منها؟ أو كذلك في قدر المستأجر، هل يعني المؤجر قال أنا ما أجرت كل الدار، قلت في الغرفة الفلانية أو غرفتين الفلان، هذه ليست الغرفة، هذه داخلة في الإيجار. المستأجر لا، قال أنت أجرتني كل الدار ولم تستثني ولا غرفة، قد تكون الدار أربع خمس غرف مثلا، يكون مثلا غرفتين ثلاثة على الطرف وغرفة أو غرفتين على طرف ثاني، هذا يحصل هذا. فاختلفوا، المستأجر قال أنت أجرتني كل الدار، المؤجر قال لا أنا استثنيت غرفة أو غرفتين أو الغرفة اللي في الطرف الفلاني ليست داخلة في الإجارة، يعني اختلفوا في هذه الأمور. نعم. تحالفا وفسخا. تحالفا يعني يحلف، كما تقدم معنا في البيع، في البيع لو اختلف في الثمن مثلا، قال هذا قال أنت بعتني بألف، قال أنا قال أنا بعتك بألف خمسمية مثلا، تقدم معنا أنهما يتحالفان، فيحلف كل واحد منهما يعني المؤجر والمستأجر يمينا يثبت به كلامه وينفي كلام الآخر. فيقول مثلا المستأجر والله مثلا ما أجرتني بمئة وخمسين وإنما كانت الأجرة مئة، المؤجر أو المالك يقول والله ما أجرتك بمئة ولكن بمئة وخمسين، أو مثلا يقول والله المستأجر أجرتني كل الدار وليس مثلا ولم تستثني، المؤجر يقول والله ما أجرتك كل الدار ولكن أجرتك بعضها مثلا، وهكذا. طيب فإذا تحالفا فسخنا الإجارة. طيب ما الذي يستحقه المؤجر؟ يستحق أجرة المثل، لأنه لا يوجد عندنا أجرة متفق عليها، لأن مختلف المؤجر والمستأجر مختلفوا على الأجرة ما اتفقوا عليها، فنرجع إلى أجرة المثل لكن بعد التحالف. نعم. تحالف وفسخت أي الإجارة، وفسخت الإجارة. نعم. ووجب على المكتري أجرة المثل، ووجب على المكتري أن يدفع للمكري يعني المالك أجرة المثل لما استوفاه، أجرة المثل للمدة التي استوفاه أو المنفعة التي استوفاه، منفعة السيارة أو الدابة مثلا. نعم. فرع. نعم. لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر، أيوة، حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة وإلا لم يحط شيء من الأجرة. يعني إذا استأجر دابة غير معينة ليحمل عليها 100 كيلو من الرز مثلا، إيجار الذمة يعني ليست إيجارة ما عين، إيجار الذمة، فكال المؤجر المالك كال 100 كيلو على أساس أنها 100 كيلو، ثم بعدما يعني حمل عليها المستأجر، حمل هذا الشيء الحمل الرز أو غيره مثلا، وكاله بعد انتهاء العمل وإلا بدل ما ولا 90 كيلو وليس بمئة، هو استأجره على أن يحمل عليها 100 كيلو والمؤجر المالك هو الذي كالها، والآن خرجت أقل ب10 كيلو أو 15 كيلو يخصم من الأجرة، المستأجر يخصم من الأجرة، يقسم مثلا الأجرة اللي مثلا كم هي على الكمية، يشوف أن النقص يعني كم يشكل يعني بالمية فيخصم. ها إذا كانت الإجارة إجارة منفعة في الذمة يعني، أما إذا كان استأجرها يعني إجارة عين، قال استأجرت منك هذه الدابة لأحمل عليها هذه الحنطة أو الرز كم، قال كال 100 كيلو، قال هذه 100 كيلو ثم خرجت إيش أقل يعني، أقل يعني من 100 كيلو، قال ما يخصم شيء من الأجرة، من الأجرة. بعدين إيش قال؟ بس هذه شوف هنا الحاشية أنه السبب الفرق بين لا يعني ولد المستأجر حمله على دابة المؤجر كأشرط عليه في عقد إجارة حمل عشرة أصبع مثلا فأخذ ما إلا تسعة. فإن كان الذي كان ناقصا عما ذكر هو المؤجر وكانت الإجارة مهمية حق القسط القسط بس السبب نعم لم يفي المشروط لم يفي نعم طيب المستأجر مو المؤجر إيه أما وإعطاه إيش المؤجر ليحمله أو كانت الإجارة عينية أيوة بأن كان استأجر دابته ليحمل عليها عشرة أصوع وما حمل عليها إلا تسعة لم يحط شيئا من الأجرة لأنه هو الذي رضي إيه هذا الفرق يعني أنه ليش في إجارة الذمة يحط أما في إجارة العين قال أعطيني هذه الدابة أجرني إياها مشان أحمل عليها 100 كيلو قام هو نفس المستأجر ما حمل إلا 90 كيلو يعني هو الذي فعل هذا الشيء هو الذي ما دام هو فعل بنفسه في إجارة العين يعني باختياره ما منعه المالك ما منعه من 100 كيلو ما قال له لا تحمل إلا 90 هو باختياره كال 90 كيلو وحملها ما يخصم شيء من الأجرة في هذه الحالة ولو استأجر سفينة فدخلها سمك فهل هو له أو للمؤجر وجهان يعني استأجر سفينة ليركبها في البحر يوم كامل أو نص يوم أو نحو يومين فقفز بعض السمك ودخل في السفينة فهل هذا السمك للمستأجر ولا المؤجر مالك السفينة نعم وجهاني قال وجهان طيب ما لم يقوي أحدا منهما قال في المغني حكاه ابن جماعة في فروقه نعم للمستأجر يقول في المغني ينقل عن المغني يقول الأقوى أنها ليش للمستأجر لأن هو مالك لمنافع السفينة فكل ما يصير بها السفينة يكون له للمستأجر هذا السمك من حظه من نصيبه من نصيب المستأجر ما صار إيه وصلنا المساقات إيه نتوقف صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على سيدنا جزاكم الله خير